قال الناظم رحمه الله تعالى: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. الله أكبر. كن طالبا واعمل صالحا فهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ينبه المصنف رحمه الله تعالى في هذين البيتين على أهمية مراقبة العبد لربه وخشيته، خشية من يعلم أنه يعلم السر وأخفى، وأنه يعلم حركاته وسكناته، يعلم ما يسر وما يعلن، وما يظهر وما يبطن، يعلم السر وأخفى يستويان عنده، إذ أنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، بل يعلم ما توسوس به الصدور وما يجول في الخواطر والضمائر، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا راطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإذا ما حدثته نفسه بفعل سيئة أو ذنب أو منكر تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فأقلع خوفا وفرقا من الله، وترك لأنه يعلم أن الله يراه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهو يصف العبد المؤمن المحسن الذي بلغ درجة الإحسان، والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا بلغ هذه الدرجة وسولت له نفسه أو همت بفعل منكر في الظلم، إذا همت نفسه بسوء في الظلام الذي لا يراه فيه إلا الله وحده، قال لها ارعوي أيتها النفس فإن الذي خلق هذا الظلام الذي تستكنين فيه وتستترين به يراني مطلع على حركاتي وسكناتي. بهذا يقلع ويعود إلى ربه ويتذكر الآخرة والجنة والنار والثواب والعقاب، فيقلع ويترك رغبة فيما عند الله وخوفا منه. هذه حقيقة الإحسان. وفي هذا المعنى جاء الحديث الصحيح: من هم بحسنة فعملها فهي بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، ومن هم بسيئة فلم يعملها بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة، ومن هم بسيئة فلم يعملها من هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة، ومن هم بسيئة فلم يعملها تركها خوفا من الله كتبت له حسنة، لأن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات، فمراقبة الله عز وجل من أعظم ما يقرب إلى الله. إذا راقب المسلم نفسه ووضع عليها رقيبا من نفسه لشعوره بأن الله يرقبه ويراقبه ويطلع على حركاته وسكناته وجميع تصرفاته، فهذا هو دأب المسلم الذي يعيش في الدنيا للآخرة، الذي يراقب ربه مستعدا للرحيل في أي لحظة، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: صل صلاة مودع، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فهذا هو شأن المؤمن الحق الذي يراقب ربه. تفضل. كن طالبا واعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان. كأن فيه سقطا عندنا. كن طالبا للحق واعمل صالحا أظنه، فهما إلى سبل الهدى سببان. من الأسباب، من أسباب السعادة التي توصل المسلم إلى مرضاة ربه، أن يكون هدفه الحق وطلبه الهدى والعمل الصالح، لأن طلب العلم كن طالبا للعلم واعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان. إلى سبل الهدى سببان. العمل، العلم أساس الإيش؟ العمل. والعمل لا بد أن يبنى على علم، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فمن أراد أن يكون عمله صحيحا فليكن مبنيا على العلم، وأي عمل لا يبنى على علم نافع فإنه يكون عملا معرضا للوقوع في الزلات والشبهات. إذا لم يؤسس العمل على العلم فإنه لا يكون عملا صالحا، لأن الذي يعمل من غير علم قد يقع في المخالفات يظنها حقا، وهي عين الباطل. قد يقع في الشرك يظنه توحيدا، والبدعة يظنها سنة، والباطل يظنه حقا، لأن العلم فرقان يا إخوان، العلم فرقان. ولذلك سماه الله نور في الحديث الصحيح. ومن أعظم ما يحول بينك وبين شعاع هذا النور المعاصي والمنكرات والذنوب التي يقترفها الشخص، فإنها تحول بينه وبين الحق وتصمه وتعميه عن سماع درب الهدى. فالعلم يضيء لك الطريق ويمهد لك السبيل، ولذلك فإن العلم النافع مع العمل الصالح هما سبيل الرشاد والطريق السوي لمرضاة رب العباد. فلا بد من تحقق العلم الشرعي الذي يكون نورا ونبراسا لك تعرف به وتميز به بين الأشياء. ومن رزق العلم النافع فإن ذلك دليل على إرادة الله له الخير، فالعلم أساس كل شيء، والذي يتساهل في العلم فإنه قد يقع فيما لا تحمد عقبه. العلم نور، ولذلك المعاصي تحول دون تحقق هذا النور. يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي وأرشدني إلى ترك المعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. فإذا أساس كل عمل هو العلم الذي يفرق فيه بين الأشياء، وهذا هو سر تسميته نورا كما ثبت ذلك في حديث الذي جاء فيه: والصدق برهان والصبر ضياء والعلم نور. فلننتبه أيها الإخوة لاستعمال هذا النور الذي يضيء لنا الطريق ويمهد لنا السبيل. لا تتبع علم النجوم فإنه متعلق بزخارف الكهان. علم النجوم على قسمين: علم التسيير وعلم التأثير. علم التأثير جائز، علم التسيير جائز، وسوف نبين معناه. فعلم التسيير مباح وعلم التأثير محرم. علم التسيير هو أن يتعلم المسلم علم الفلك وما يتعلق بالظواهر الجوية ونحو ذلك مما يتعلق بالنجوم وما حولها، كالاهتداء به للدلالة على الطريق أو لفصول الزراعة أو لمعرفة وقت البرد من وقت الحر أو يكون لمعرفة الطريق. أو لقصد فهم الظواهر الكونية بقدر ما يعطيك الله عز وجل من علم. قال ابن عباس وغيره: خلق الله هذه النجوم لثلاث: رجوما للشياطين، و زينة للسماء، وإيش؟ وعلامات مبتدأ بها، كما قال الله جل وعلا: وبالنجم هم يهتدون. هذا يحدد الغرض من خلق النجوم. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تبارك وتعالى: إنا زينا السماء بزينة الكواكب وحفظناها من كل شيطان مارد. نعم، وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. وما إلى ذلك من الآيات التي تبين. وقوله تعالى: وبالنجم هم يهتدون، كل ذلك دليل على الحكمة من خلق النجوم، فهي زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. أما إن خرج بها، علامات يهتدى بها يشمل الطريق ويشمل الوقت كأوقات الصلوات، ويشمل أوقات الزراعة وأوقات الحصاد. ويشمل معرفة فصول السنة وما إلى ذلك، وهو علم نافع، علم نافع ولا ينكر على أحد تعاطاه. هذا علم التسيير، فمن خرج عن هذه الأمور الثلاثة فإنه يكون حينئذ علما باطنا، باطلا. النوع الثاني علم التأثير، وهو الاستدلال بالكواكب العلوية على الحوادث الإيش؟ الأرضية. كما لو قالوا إن هذا النجم هو نجم سعد وذاك نجم نحس، أو قالوا إن كل نجم يعتبر موافقا و يعني يكون مقابل روح إنسانية، فكل نجم له فمن فهم النجوم لموت أحد أو لحياة أحد أو لسعد أحد أو لنحس لسعود أحد أو لنحوس أحد أو لولادة فلان أو لموت فلان، كل ذلك محرم. فلا بد من الحذر من هذا العلم، ولا سيما علم التنجيم، الذين يحددون نجوما للأشخاص. ومما يؤسف له أن في بعض الإذاعات الإسلامية ما يدل أو التصريح بهذه الخزعبلات والكهانة وادعاء علمي الغيب، فتأتي وتتصل به فلانة: أنت مولودة في شهر كذا، في يوم كذا، في ساعة كذا، إذن قرينك هو فلان. أو نحو ذلك مما قد يستشهدون يعني يستعينون به في أو ما يرددونه في طقوسهم من جعل النجوم مؤثرة تأثيرا مباشرا في حياة الناس. لما مات إبراهيم وأكثر من انتشر هذا العلم عند الصابئة، ومن سار في فلكهم الذين عبدوا الكواكب من دون الله تعالى وبنوا لها الهياكل والنياشين، ويعني جعلوا لها أشكالا وألوانا تنتهي إليه. إذن لابد من الحذر من علم التأثير هذا، سواء كان ما يعتقد من السعود والنحوس أو ما يتصور من التأثير في حياة زيد أو موت عمرو، فلا بد من الحذر من هؤلاء. ومما يوسف له أن يكون علم التنجيم والكهانة والدجل والطرق والخط في الأرض وخط الفنجان وما إلى ذلك، أن ينتشر في العالم الإسلامي تقليدا للكفار، وينتشر في بعض البلاد الإسلامية الكثير والكثير من هذا العلم الفاسد، أعني علم التنجيم الذي هو علم التأثير. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما انصرف من صلاته قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا يعني من كان من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فالتنجيم في غاية الخطورة، لا سيما أنه ينطلع على بعض ضعاف الإيمان وخفافيش العقول الذين لا يرجعون إلى الحق ولا إلى علماء الأمة يأخذون عنهم الحق بدليله.